السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما رأي فضيلة في قناة الحقيقة التلفزيونية؟ أي هذا اللي يرقي الناس من بعيد. نعم، هذا مثل يقولون أن يعني جحا أراد يعني أن يجعل له رهن أو أن يسبح في البحر في وقت الشتاء إلى الصبح، فجاءت أمه تريد أن تدفئه فأوقدت نارا على شاطئ النهر أو شاطئ البحر، فهل تدفئ جحا؟ الله المستعان. هذا وين يعني الحقيقة؟ ما أدري، مثل هذه الأشياء الرقية المعروفة أنه يباشر المريض وينفت عليه ويقرأ كما هو في حديث أبي سعيد الخدري، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.